حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عملنا كبير يا عمرو الدوني لحش مجلسة رجال درادة توحشت سوني تليفوني بيسألوني سافا ولا سافا راح وكينا بعد نغيب بالك مني ما هوش منهم ساقط يسترجل صعيب ماشي في الماضي دفنهم دلوني بالغلط حبوني نضيع طريقي اخد فيه النورة ما خسرت اخر شي صديقي جربوا مالي في المرات يدي في جيبي والجهد علف بهما والدنيا بالغلط قرت خايب ناسين والبهي تشيف سبونتاني عشت في المحنة سوريت حاغت عيني قبل الحفرة قط بالواجب وما تيتش اخي ضحك مرة قومت عشرة شعل في سويبة وانت في شمع تيتك من قدري واتيتك سبب تحسب في الدنيا اللي ماكل وشبع صلع في الصاحب اللي بيعك بالحب سولو وحكايتكم حولة فولة وحدي بحول المولة شكونو اللي قال الصحبة غولة ويني مشيت في كعبة زيزو بولة تمنع سعيد من الشر اللي جي في بلاد الموتى متعذب سعيد وباقي العذب اللي ماكل الراس قد العبيد ما قادر كي تحكي ولاد البوتا موحلنا في بعضنا ريوس ما فمش وقلوب في اللونات ابن الشر اللي جاي في بلاد الموتى متعذب بسعيد وباقي العذب اللي ماكل الراس قدر العباد ما قدرك تحكي ولاد الفوتى حلنا في بعضنا الوش ما فماش وقلوب في الوناس طحانا وهيرس في كوكتيل باناشي قلب اللي حس مش مركب في ريت حبوا يبيعوا لي قطوس في ساشي عدويا ما نسيتو شب ستة كانت سكنت في مخي ما ونبعد نسيكم عايش متطرف وغايب قريب عشنا كنجوم نضوي في سماكم بعتوا لي عطاكم كن عجك الذيب قص دراعي كان نهار تتلوي كان جي من دمي قاعد وما خانوش ماكش مريد قلو ما ناشوكي مغلي فيهم ويدي تحرك في الوش دنيا ما ترضي كان اللي قصدها مش اللي شاري مش اللي بيع صافي والغدرة نعرف مقصدها تبقى منافق صنعة ترضيع يا سولو وحكايتكم حولة فولة وحدي بحول المولة شكونو اللي قال الصحبة غولة ويني مشيت في كعبك زيزو بولا تمنع سعيد من الشر اللي جاي في بلاد الموتى متعذب سعيد وباقي العذب اللي ماكل الراس قد العبيد ما قدرك تحكي ولاد البوتا موحلنا في بعضنا ريوس ما فمش وقلوب في اللوناس تمنع سعيد من الشر اللي جاي في بلاد الموتى متعذب بسعيد وباقي العذب اللي ماكل الراس حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم.